عنها عن البدع والحلف بالأولياء، وهل هناك بدع حسنة؟ نعم، نشر كذا كتاب فتح المجيد، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد لشيخ عبد الوهاب، وفتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والبدع والنهي عنها للشيخ هو الله رحمه الله، والإعصام للشاطبي رحمه الله، كل هذه فيها تحريم من البدع. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، ما أحدث الناس في الدين من عبادة لم يشرعها الله اجتنبها واحذرها، ولكن تستعين بالكتب التي ذكرنا وغيرها من الكتب المعروفة في بيان السنة وبيان البدعة. وإذا أشكل عليك تسأل أهل العلم من أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم السماحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.